بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 88 بعد 400 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الريح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من اسم الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال الشيخ المفسر في قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أي بل تحسب، بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، فتجدي لهم الآيات والحجج فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم، وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه إليه وتخصيص الأكثر لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكبارا وخوفا على الرياسة. إنهم إلا كالأنعام في عدم انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات، بل هم أضل سبيلا من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار. ولأنها إن لم تعتقد حقا ولم تكتسب خيرا لم تعتقد باطلا، ولم تكتسب شرا بخلاف هؤلاء، ولأن جهالتها لا تضر بأحد، وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن الحق، ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال، فلا تقصير منها ولا ذم، وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم. ثم قال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، ألم تنظر إلى صنع ربك كيف مد الظل كيف بسطه، أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك، فغير النظم إشعارا بأن المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه، وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة، على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي، فكيف بالمحسوس منه؟ أو ألم ينتهي علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس، وهو أطيب الأحوال، فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر، وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر، ولذلك وصف به الجنة فقال: وظل ممدود. ولو شاء لجعله ساكنا، أي ثابتا من السكنى، أو غير متقلص من السكون، بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الأجرام، أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها. ثم قبضناه إلينا، أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه، لما عبر عن أحداثه. ثم قبضناه إلينا، أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه، لما عبر عن أحداثه بالمد عن التسيير، وعبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف، قبضا يسيرا قليلا قليلا حسب ما ترتفع الشمس، لينتظم بذلك مصالح الكون، ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق. وثم في الموضعين لتفاصل الأمور، أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها، وقيل مد الظل لما بنى السماء بلا نير ودح الأرض تحتها فألقت عليها ظلها، ولو شاء لجعله ثابتا على تلك الحالة. ثم خلق الشمس عليه دليلا، أي مسلطا عليه، مستتبعا إياه كما يستتبع الدليل المدلول، أو دليل طريق من يهديه، فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، شيئا فشيئا، إلى أن تنتهي غاية نقصانه، أو قبضا سهلا عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظلل عليها، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، شبه ظلامه باللباس في ستره، والنوم سباتا راحة للمؤمنين، بقطع المشاغل وأصل السبت القطع. وأصل السبت القطع أو موتا كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت للميت. وجعل النهار نشورا ذا نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش أو بعث من النوم بعث الأموات أو بعث الأموات ويكون إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان رضي الله تعالى عنه يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقرأ ابن كثير على التوحيد الرياح جمع يعني وأرسل الريح وهو الذي أرسل الريح إرادة للجنس نشرا بدل بشرى ناشرات للسحاب جمع نشور. وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف وحمزة والكساء به وبفتح النون على أنه مصدر وصف وصف به. وعاصم بشرا تخفيف بشر جمع بشوب بمعنى مبشر بين يدي رحمته يعني قدام المطر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهرا لقوله ليطهركم به وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضأ به ويوقد به. قال عليه الصلاة والسلام التراب طهور المؤمن طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب. وقيل بليغا في الطهارة وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالصبوب وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوب. وتوصيف الماء به إشعار بالنعمة فيه وتتميم للمنة فيما بعد فإن الماء الطهور أهنأ وأنفع مما خالطه مما ما يزيل طهوريته. وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطنهم بذلك أولى. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لنحيي به بلدة ميتة بالنبات وتذكير ميتة لأن البلدة في معنى البلد ولأنه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجري مجرى الجامد أو مجرى الجامد. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا يعني أهل البوادي الذين يعيشون بالحياة. ولذلك نكر الأنعام والأناسية وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار والمنابع فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة فهو لتعداد أنواع النعمة والإنعام قنية الإنسان وعامة منافعهم وعليه معايشهم منوطة بها. ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها. وقرئ نسقيه وأسقى، وقيل أسقاه جعل له سقيا، وأناسيا بحذف يا وهو جمع إنسي أناسي أو إنسان، كظر بي في ضربان على أن أصله أناسين فقلبت النون يا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولقد صرفناه بينهم، صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب أو المطر، بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغيرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما. وعن ابن عباس: ما عام أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء، وتلا هذه الآية أو في الأنهار والمنابع ليذكروا ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره أو ليعتبروا بالصرف عنهم واليهم وإليهم. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا كفران النعمة وقلة الاكتراف لها أو جحودها بأن يقولوا مطرنا بنوء كذا. ومن لا يرى الإمطار إلا من الأنواء كان كافرا، بخلاف من يرى أنها من خلق الله والأنواء وسائط وأمارات بجعله تعالى. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، نبيا ينذر أهلها، فيخف عليك أعباء النبوة، لكن قصرنا الأمر عليك إجلالا لك وتعظيما لشأنك وتفضيلا لك على سائر الرسل. فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق. فلا تطع الكافرين فيما يريدونك عليه، وهو تهيج له عليه الصلاة والسلام، وللمؤمنين وجاهدهم به بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه. فلا تطع، والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك، فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم جهادا كبيرا، لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف، أو لأن مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم وظهورهم، أو لأنه جهاد مع كل الكفرة، لأنه مبعوث إلى كافة القرى. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وهو الذي مرج البحرين خلاهما متجاورين متلاصقين، بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها، هذا عذب فرات قامع للعطش من فرط عذوبته، وهذا ملح أجاج بليغ الملوحة، وقرئ مل ملح على فعل، ولعل أصله مالح فخفف كبرد في بارد، وجعل بينهما برزخا حاجزا من قدرته، وحجرا محجورا وتنافرا بليغا، كانت كل منهما يقول كأن كل منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ للمتعوذ عنه، وقيل حدا محدودا، وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخة لا يتغير طعمها. وقيل المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل، وبالبحر الملح البحر الكبير، وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في الفصل. واختلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية. وهو الذي خلق من الماء بشرا، يعني الذي خمر به طينة آدم، أو جعله جزءا من مادة البشر ليجتمع ويسدس ويقبل الأشكال والهيئات بسهولة، أو النطفة فجعله نسبا وصهرا، أي قسمه قسمين، ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم، وذوات صهر أي إناثا يصاهر بهن، كقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وكان ربك قديرا، حيث خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين، وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله، إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك. والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل، وقيل هينا مهينا لا وقع له عنده من قوله ظهرت به أو ظهرت به إذا نبذته خلف ظهره، فيكون كقولهم ولا كقوله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نعود إلى ما بدأنا به مع قول الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يخاطب من خلال ذلك كل داعية إلى الله عز وجل على ما يرى من هؤلاء البشر الذين تدعوهم إلى الإيمان فلا يستجيبون، وتدعوهم إلى التوحيد فيشركون، وتدعوهم إلى الحق فيسلكون طريق الباطل. أم تحسب أن أكثرهم، يعني هنا يضرب الله عز وجل، بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هل تنفع فيهم الآيات؟ هل تنفع فيهم الحجج؟ هل تطمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم؟ إن الله عز وجل يذمهم، وإن الله سبحانه وتعالى يبين أنهم إنما يبتعدون عن الإيمان بسبب مراكز الدنيا، بسبب خوفهم على الزعامة والرياسة. ومن يترك عقله من أجل الدنيا ويترك قلبه وفؤاده وطريق الهداية وصفه الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. والله إن وصفهم بالأنعام رفعة لهم، لذلك قال الله عز وجل بل هم أضلوا سبيلا. عندما ننظر إلى الأنعام ننظر في نظرتين، فالنظرة الأولى لو وضعنا الأنعام مثلا من هذه الحيوانات من الماعز والغنم والبقر والإبل وكلمناها بالآيات فلا تنتفع بها، مهما قرأنا الآيات على آذانها لا تتدبر ذلك لأنها لم تخلق لذلك، إنما ذللها الله عز وجل وسخرها من أجل طاعة الإنسان ومن أجل أن يستخدمها في هذه الحياة الدنيا، فذهبت إلى ما خلقها الله إليه. ولكن هؤلاء لو خاطبناهم كأننا نخاطب الأنعام، بل أكثر من ذلك، قال الله تعالى بل هم أضلوا سبيلا، لأن الأنعام عندما تريد أن تأخذها إلى مكان تنقاد معك إنها تميز مثلا، فلو ضربت جملا ضربا كثيرا فإن هذا الجمل ربما يحقد عليك ويضربك ويقتلك ويلحق بك. إذن هذه الأنعام تميز مما بين من يحسن إليها وبين من يطعمها ويتعهدها. نعم، ولذلك ترى أنها تأتي إلى الراعي لأنه يحسن إليها ولأنه يطعمها ولأنه يساعدها أحيانا في كل شأنها، فتجد أنها إنما لا تنفر منه وتنقاد إليه وتعرف إحسانه وتعرف كذلك إساءته. أما هؤلاء هم أضلوا سبيلا من الأنعام لأنهم لا يعرفون الحق من الباطل ولا يعرفون الضار من النافع ولا يعرفون كيف يعتقدون الحق وكيف يكتسبون الخير وكيف يبتعدون عن الشر. إن الجهالة قد يعني ظللت عليهم وصدهم عن الحق وعن طلب الكمال بأنهم إنما كانوا مقصرين، بينما الأنعام لا تقصر عن ذلك. لذلك هذا هو الفرق، هم أضلوا سبيلا. الأنعام بشكل عام عرف وفهم لما خلقت له فسلكت كل الطرق التي خلقت لها ولم تختلف أبدا فيما أمرها الله عز وجل وفيما ذللها من الأعمال، بل هذا الإنسان الذي خلق الله له عقلا وخلق الله له فؤادا وخلق الله له تفكيرا مع ذلك يعرض عن دعوة الرسل وعن دعوة القرآن وعن دعوة الحق وعن دعوة التوحيد، فيشرك بالله تبارك وتعالى وينكر البعث وينكر النشور. ثم ربنا تبارك وتعالى خاطبه قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. إن الإنسان يعرف الله عز وجل من صنعه ويعرف الله عز وجل من خلقه ويعرف الله عز وجل من آثاره، فمن آثار الله عز وجل أنه خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر، وأيضا ترى أنك في كل يوم ترى أن الشمس تطلع من المشرق ثم تحدث للأشياء ظلا، وهذا الظل يبدأ يكبر ويكبر وهكذا، ثم بعد ذلك يصغر هذا الظل تدريجيا حتى إذا صار وقت الزوال انمحق تماما، ثم انعكس أمره فكان يتجه الظل غربا ثم صار يتجه الظل شرقا. إذن هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل نعم، وذلك بوضوح هذا البرهان ووضوح هذا الدليل وهذا التصرف النافع، كل ذلك يدل على صنع الصانع الحكيم. فالله عز وجل كما يدعونا إلى المعقول، يدعونا إلى المشاهد المرئي، وكما يدعوننا إلى التفكير، يدعوننا أيضا إلى المحسوس. لذلك كأنه قال: ألم ينتهي علمك إلى أن ربك كيف مد الظل، كيف يكون ذلك من طلوع الفجر إلى غروبها، طبعا متوسطا ذلك بالظهر عندما يختفي ذلك الظل. فهذه الأشياء ومن شعاع الشمس أيضا الذي يسخن الأشياء بعد برودها، الذي يبهر الله عز وجل به الأبصار. إذن ربنا عز وجل عندما وصف تلك الجنة التي أعدها لعباده المؤمنين المخلصين، بين أن فيها ماذا؟ الظل الممدود. نعم، هذا الظل الممدود من أجل ألا يؤثر مثلا حرارة الشمس على ساكنيها، فهو في تنعم دائم. وربنا عز وجل يقول: ولو شاء لجعله ساكنا، أي جعل مثلا أشعة الشمس والظل الموجودة في الدنيا جعله على شكل واحد لا يتغير وعلى وضع واحد. وبعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس عليه دليلا في حركته، في بدايته، في استوائه، في انطلاقه من المشرق إلى المغرب، ومن انطلاقه من المغرب إلى المشرق، وهكذا. الله عز وجل الذي جعل الشمس عليه دليلا. لذلك فوقوع ضوء الشمس على الأجرام هو الذي يبينها، وهو الذي يظهر تفاوتها. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يقبض هذا الضوء تدريجيا، وهذا الشمس، وهو القادر كما أنه أرسله قادر على كفه سبحانه وتعالى. فقال: قبضا يسيرا، أي شيئا يسيرا فشيئا. إذا تراه لا تستطيع أن تدرك ما بين اللحظات، إنما هو يذهب كما أتى، يأتي يسيرا يسيرا، ثم بعد ذلك يذهب يسيرا يسيرا. إذا لكن بذلك تتحقق المنافع ويتحقق أمر الله عز وجل في الأرض. والله عز وجل فاصل بين الأمور وفاضل بين الأوقات، ولذلك الله عز وجل مد الظل وقبض الظل. والله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه السماء بدون عمد وهذه الأرض التي دحاها، فنستطيع أن نبني عليها وأن نسير عليها وأن نزرع فيها، وأيضا كورها من أجل أن يبين فيها الفصول الأربعة، وكذلك ليبين فيها الليل والنهار، إلى غير ذلك من الأمور. الله عز وجل لو أراد أن يجعل ذلك ثابتا بقدرته فإن الله عز وجل يجعل هذا، وهو قادر على ذلك، ولكنه جعله بطريق هذا المدلول ليدلنا. أيها الناس تفكروا في خلق الله، تفكروا أن هنالك خالقا خلق الكون وخلق الإنسان وخلق الأشياء وخلق كل شيء، وطلب منكم وأرسل لكم الرسل من أجل أن تخرجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمات إلى النور. لذلك عليكم أن تفكروا كيف جعل الله عز وجل هذا الظل وهذه الشمس، ماذا جعل من وراء ذلك؟ جعل من وراء ذلك الليل والنهار. لذلك قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، فإذا جاء ظلمة الليل وستر الليل ذهب كل واحد إلى كنه وإلى بيته وإلى خيمته، فبعد ذلك نام. والإنسان لا يستطيع أن يستمر في حياته، ولذلك لو خالف الإنسان فعمل بالليل ونام بالنهار تتراجع صحته ويتراجع لونه، ولا يستفيد من هذا العمل الذي عمل فيه. بل إذا قام في النهار من أول الوقت فيقوم على نشاط وعلى تعرض للشمس فإنه يستفيد من ذلك. فربنا عز وجل جعل راحة للأبدان وقطع ذلك بمعنى أنه قطع كل شيء. وما سمي يوم السبت إلا بيوم القطع، لذلك قال والنوم سباتا قطعا، كأنه قال موتا، وأن الموت النوم كالموت. لذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون، فقال وهل النوم إلا الموت، هذا النوم هو الموتة الصغرى، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. فاللباس شبه ظلامه كأنه يلبسه كل إنسان ويقطعه للنوم. وكذلك قال ربنا عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، معنى ذلك قطع الحياة عنكم، نعم، بهذه الموتة الصغرى. لذلك يسمى الميت المسبود. ثم بعد ذلك تقومون في النهار للنشور للعمل، وجعل النهار نشورا أي ينتشر الناس فيه للمعاش، يبعثون من النوم، يبعثون كبعث الأموات، ومن أجل أن يذكرهم أن وراء هذه الدنيا بعثا عظيما، كما تبعثون في كل يوم من منامكم إلى حياتكم ستبعثون من الدنيا إلى الآخرة، من عالم إلى عالم آخر. لذلك كان من نصائح لقمان لولده رضي الله عنه يقول يا بني كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتنشر، كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر. نعم. ولذلك هذا النوم وهذه الحياة، هذا النوم للسبات وهذا النهار للعمل والنشور، كذلك في يوم، كذلك الدنيا بأسرها تشبه النهار للعمل، والنوم يشبه، والموت يشبه النوم، وكذلك النشور الذي يكون بعد ذلك في الآخرة للحساب. ثم قال تعالى وهو الذي أرسل الريح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله عز وجل في قراءة قال الرياح وفي قراءة قال الريح، فالرياح في تعدادها فتارة تكون شرقية وتارة غربية شمالية جنوبية، وإذا قال أرسلنا الريح أي جنسها بكل أنواعها، فالمعنى إنما هو بألفاظ متعددة والمعاني يفسر بعضها بعضا. الله عز وجل بيده كل شيء، أرسل الريح، هذه الرياح ماذا تفعل؟ هذه الريح بشرا بين يدي رحمته، أو جاءت في قراءة نشرا يعني تنشر السحاب. لذلك لماذا تنشر السحاب؟ كما قال ذلك البدوي شربنا بماء البحر ثم ترفعت إلى لجج خضر لهن نئيج. ربنا عز وجل حتى لا يجعل هذا الماء آسنا، فإنك لو تركت كأسا في ليلة من الليالي، ثم جئت لتشربه في اليوم الثاني وهو مكشوف لرأيت تغيرا في طعمه. لماذا لا تتغير هذه المياه في البحار على كثرتها بأمر أراده الله عز وجل فيها؟ ماذا؟ إن الشمس عندما تسطع عليها فإنها تبخرها وتجعلها سحابة، وربنا عز وجل يرسل السحابة بعد ذلك ثم يسوقه سوقا، وذلك بأمر الريح وهو الذي أرسل الرياح فتنشر السحابة في الكون، ولا تقع إلا في المكان الذي أراده الله عز وجل. ولذلك كان من قول ابن عباس رضي الله عنه: إن المطر في كل سنة واحد، لا يختلف باختلاف الكمية، ولكن يختلف باختلاف رزق العباد، فتارة ينزل هنا وتارة ينزل هنا، فربنا عز وجل يوزع المطر على الأرض بقدرته وبحكمته. وهنا يقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أو نشرا يعني بين يدي رحمته، فربنا عز وجل جعل هذه السحاب بين يدي رحمته، يعني جعلها قبل المطر قدام المطر، فإنها تحمل المطر ويسوقها، كما جاء في الصحيح أيضا أن رجلا سمع صوتا: اذهبي أيتها الغمامة إلى أرض فلان، فتبعها. فسأل ذلك الرجل: ماذا تفعل حتى خصك الله عز وجل بهذه السحابة التي أمطرت فقط على أرضك ولم تمطر على أرض سواها؟ فقال: إني أقسم هذا المحصول ثلاثة أقسام: قسم أرده على الأرض من أجل بذر وثماد وعمال إلى غير ذلك، وقسم آخر أنفقه على عيالي، أما القسم الثالث فأتصدق به في سبيل الله عز وجل. إذن بين يدي رحمته قدام هذا المطار الله عز وجل يبعث الرياح وتسوق الرياح السحاب إلى المكان الذي أراد الله عز وجل. ثم بعد ذلك بين لنا ربنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طبعا المياه التي تقبل يعني جعلها الله للتطهير كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ولذلك كله يعود إلى السماء. ماذا ينزل من السماء؟ ينزل من السماء المطر، وينزل من السماء البرد، وينزل من السماء الثلج. أما العيون فإنها إنما تنزل الأمطار فتعبأ هذه العيون، الأنهار نعم، الآبار كل ذلك نعم، بقيت البحار، أصل البحار إنما نزلت من السماء بتقدير الله تبارك وتعالى، وهكذا جعل الله نزولا أوليا للمطر بأنه أنزله من عنده سبحانه وتعالى من السماء، وكل ما علاك فهو سماء، ثم جعل دورة عجيبة لهذا الماء، ثم امتن الله عز وجل علينا بهذا الماء فقال: ماء طهورا. لماذا ماء طهورا؟ ليطهركم. والله عز وجل جعل كل ما يتوضأ به وكل ما يتطهر به سماه طهور، فهذا الماء الطهور نعم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: التراب طهور المؤمن، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، سبع مرات يعني بالماء، والثامنة يعفرها بالتراب. إذن ماء طهورا، ما هذا الطهور أيضا صيغة مبالغة، أي بليغ في التطهير، لا يصح عندنا التطهير إلا بالماء فقط، فإن إزالة النجاسة تكون بالماء، وكذلك إزالة الأحداث كالوضوء والغسل لا يكون إلا بالماء. فهذا الماء العظيم الذي جعله الله عز وجل أولا ماء طهورا، شيء آخر كما أنه طهور للإنسان وينتفع بطهوريته كذلك ينتفع بشيء آخر. ما هو؟ عندما تنزل المياه إلى الأرض ماذا يصبح؟ الأرض تكون متشققة والأرض تكون عطشة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن فإذا أنزلنا عليها الماء هذه الشقوق ماذا يحدث فيها؟ اهتزت وربت، اهتزت اهتز بعضها إلى بعض، وربت انتفخت، فسدت تلك الشقوق بين بعضها البعض وأخذت الأرض ترتوي وأنبتت بعد ذلك من كل زوج بهي. لذا قال تعالى لن يحيى به بلدة ميتة. إذن هذه البلاد الميتة نعم فإنها تؤثر في النبات. كذلك ربنا عز وجل عندما يرسل الرسل يحيي البلاد، يحيي البلاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم لو نظرنا إلى الماء فإن أهل البوادي إنما ينتظرون الأمطار، وأهل المدن والقرى إنما يقيمون بجانب الأنهار التي سارت بكثرة الماء في منابعها، وكذلك يقربون بقرب مثلا الآبار العظيمة وكذلك الينابيع الجميلة وتشرب الحيوانات منها. أليس هذا كله من تعداد نعم الله عز وجل؟ فربنا عز وجل جعل مسألتين، مسألة إحياء للنفوس البشرية وللإيمان بالله عز وجل، وإحياء الواقع، هذا الواقع من نبات وإنسان وحيوان. لذلك قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. إذن ربنا عز وجل جعل هذا الماء بإحياء الله، فمن خلق الأنعام وخلق الناس وتكفل برزقهم فهو الذي ينزل عليهم الأمطار ويجري لهم الأنهار وينبع لهم العيون وتجري المياه في الآبار، كل ذلك من أجل أن يشربوا ومن أجل أن يغتسلوا ومن أجل أن يتطهروا ومن أجل في النتيجة أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم بما آتاهم من النعم. لذلك قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفنا هذا القول، صرفنا هذا القرآن، أنزلنا أيضا هذه الأشياء من المطر. انظر يعني ربنا عز وجل كما يبين شأن العقول يبين شأن الإنسان في حياته. الله عز وجل صرف في القرآن وسائر الكتب ما فيه من الأشياء المختلفة التي ينتفع بها الناس، كذلك صرف ربنا عز وجل من الأشياء والأوقات المتغايرة، فهنا ينزل المطر وابلا وهنا ينزل طلا وهو ينزل غزيرا إلى غير ذلك. فربنا عز وجل إنما هو الذي يجري الماء، والماء بالنسبة للأجسام شيء، كذلك القرآن بالنسبة للعقول والأفئدة والدعوة إلى الله عز وجل. لكن هذه دلائل، وعليكم أن تسيروا وأن تعبدوا ربكم سبحانه وتعالى. لذلك كان بعد ذلك هذه الإشارة ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. إذن ربنا عز وجل كان في سالف أمره في النسبة للدنيا يرسل إلى كل قوم رسولا منهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسله للعالمين بشيرا ونذيرا. لذلك ربنا عز وجل بينا هنا قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. نعم إذن لما لم يتذكر الإنسان ولم يتعظ وكان كافرا من أنعم الله عز وجل، قال ربنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، لا يستجيبون لطاعة الله، لا يستجيبون إلا ويكفرون بنعمة الله ولا يكترثون بها. حتى قال بعضهم إن المطر تأتي من الأنواء، لا، المطر بإيجاد الله عز وجل. أما إذا قال الإنسان خلق الله الأسباب والمسببات وجعل ذلك آمارات على جعل المطر، فهذا لا بأس فيه ولا شيء فيه. ربنا عز وجل خاطب رسوله أيضا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، بعثنا لهم نبيا ينذرهم، فيخف عليك يا رسول الله من أعباء النبوة في الدنيا، ولكن الله قصر الأمر عليك يا رسول الله، فجعلك إجلالا لك وتعظيما لشأنك وتفضيلا لك على سائر الرسل. وكما قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبل، كان من جملتها كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله لمن؟ للعالمين. نعم، لذلك لما كانت هذه النبوة وهذه الرسالة وهؤلاء الناس كثر للعالمين بل للإنس والجن وللملائكة تشريفا، هذا يحتاج منك إلى جهد، يحتاج منك إلى ثبات، يحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى عدم الاكتراث للكفار. إذا أثبت على دعوة الله، اصبر على دعوة الله. ثم قال له فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الكافرون لا يدعون إلا إلى الباطل، فلا تطعهم فيما يريدون أن يحملوك عليه. نعم، ولكن سر مع هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا معه، جاهد الكفار. جاهد بأي شيء؟ جاهد الكفار بالقرآن الكريم، جاهدهم بترك طاعتهم، جاهدهم بإبطال دعوتهم وأمرهم، جادلهم بالتي هي أحسن، قابل الاجتهاد بالاجتهاد، وقابل غشهم بنصحك. نعم، ولذلك أزح الباطل عنهم، جاهدهم جهادا كبيرا. فجهاد العقول أصعب بكثير من جهاد السيوف. لذلك الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر. بدأ الإسلام فماذا قال لكل إنسان؟ وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة. تربية الأولاد تحتاج إلى أمر عظيم جدا من البدايات، في إطعامهم وشرابهم وتغذيتهم وتعليمهم وتوجيههم ونصحهم وبعدهم عن جادة السوء وإقبالهم على جادة الطاعة. نعم، هذا يحتاج إلى شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاهدهم بالعقد، جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالحجة والدلالة، بالمعجزة التي أيده الله سبحانه وتعالى بها. فربك عز وجل أرسلك إلى الثقلين وأرسلك إلى الناس جميعا، فتحتاج إلى صبر كبير وجهاد عظيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم ذكر ربنا عز وجل شيئا عظيما من آياته، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ربنا عز وجل يبين لنا الناس في بداية الأمور كانوا ينظرون إلى مساقط المياه في البحار. فمثلا أقرب الأشياء إلينا في بلادنا أنه يجتمع عندنا دجلة والفرات، فيجتمعان في شط العرب، وبعد ذلك ينزل الماء في ماء الخليج. عندما تنظر إلى هذا الماء يسير فترة طويلة ومكانا عظيما في ناحية يشق البحر الملح شقة. ولذلك تستطيع لو كنت في داخل يعني البحر أن تأخذ شيئا منه فتشرب الماء العذب داخل الماء المالح. من الذي جعل هذا الماء المتجاور المتلاصق لا يمتزج هذا مع هذا. واليوم بعد اكتشافات كثيرة جدا وجد الناس ينابيع في البحار، ينابيع عذبة يعرفها أهل البحار والذين يعملون فيها. عندما تأتي الصور العظيمة اليوم تجد هذا الماء يختلف عن هذا الماء، حلاوة هذا الماء عن حلاوة هذا الماء، لا يختلط هذا الماء بهذا الماء، لكن لا حاجز بينه ولا شيء. ما هي قدرة الله عز وجل التي جعلت هذا الماء المتجاور لا يتمازج مع بعضه البعض؟ نعم، مع هذا ماذا وصف الله عز وجل هذا الماء؟ قال هذا عذب فرات. عذب، إذا كنت عطشان هذا يقمع العطش من فرط عذوبته، وهذا ملح أجاج. نعم، أي هو بليغ في ملوحته، يقال ماء ملح وماء مالح. نعم، فلذلك قال وجعل بينهما برزخا. هذا البرزخ هو الحاجز العظيم وحجرا محجورا، يعني هذا الحجر كما أنك عندما تبني مثلا فيلا قصر ماذا تفعل حوله؟ تحجره، تجعل له سورة. فهذا كان الحجر لكنه لا يرى بالنسبة إلينا، هذا التنافر البليغ الذي يكون ما بين الماء العذب وبين الماء الملح كالتنافر الموجود بين المتعوذ والمتعوذ منه. كيف بينك أيها المؤمن وبين الشيطان أنت تتعوذ منه وأنت تبتعد عنه؟ يوجد بينك بقدرة الله وبين الشيطان حاجز عندما تتعوذ منه. كذلك هذا الشيء المعنوي تصوره الآن بشيء حسي يكون ما بين تدخل وجود الماء الملحي ووجود الماء الفرات، لا يختلطان مع بعضهما البعض. نعم، فهذا يعني الفصل إنما هو من قدرة الله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا عز وجل أيضا شيئا عن الماء فقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. لو نظرت أولا ربنا عز وجل مما خلق آدم، خلقه من تراب، ومما هذا الماء الأول خلق من الماء بشرة، أي خلق هذا البشر من تراب ومن ماء، فمن هي جزء من هذا البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل خمر طينة آدم بالشكل الذي أراده الله عز وجل وعلى الهيئة التي أرادها الله عز وجل، ثم جعل بعد ذلك هذا الماء جزءا من الإنسان. بعد هذا الماء آدم خلقه الله من تراب ومن طين من حمأ مسنون، بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه فكان آدم عليه السلام، ثم خلق الله حواء من صد مثلا من ضلعه، ثم أمره بالتزاوج بينه وبينها، ثم كان له من الأولاد كما يقال جعل الله له 40 بطنا في كل بطن ذكر وأنثى. الله عز وجل أمر هؤلاء بالتزاوج، حرم عليهم أن يأخذ الإنسان البنت التي تكون معه في بطنه وأحل له الباقي. من أول الأمر كان الحرام قليلا بالنسبة إلى الحلال، ومع هذا الناس يتجهون اتجاه الحرام. وخلق الله عز وجل من هذا الإنسان مادة من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يأكل من الأرض التي أنزل الله عليها الماء، يأكل من أعشابها، يأكل من قمحها، من شعيرها، يأكل من الحيوانات من الأنعام التي رعت منها فتشكل منها اللحم، يأكل هذا فيصير بعد ذلك غذاء وينزل منه شيء يسمى ماء دافق مني يمنى. نعم، هذا خلق الله الإنسان فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل منه التصاهر، التصاهر ما بين العائلات، فعندما تتزوج شاب من هذه العائلة إلى فتاة من هذه العائلة، نقول تصاهرت العائلتان نسبا وصهرا، وربنا عز وجل حرم بالمصاهرة أربعة، حرم زوجة الأب فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، حرم زوجة الابن فقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حرم أم النساء وأمهات نسائكم، حرم الربيبة لكن بشرط الدخول بأمها، والربيبة هي بنت الزوجة، لو تزوجت امرأة لها بنت ماذا تسمى ربيبة؟ متى تحرم عليك؟ بعد العقد على أمها والدخول بأمها. فقال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا، صار الناس لهم أنساب ولهم أشياء، نعم، فمن مادة واحدة لكن أطباع مختلفة متباعدة، نعم، قد يكون من نطفة واحدة ذكر وأنثى فيكون ما يسمى بالتوأم، نعم، كل ذلك خلقه الله عز وجل. وقد يستدل بعض الناس على أنه لا يصح الزواج بالجن من هذه الآية، لأن الله عز وجل قال خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي من هذا الجنس مع بعضه البعض، ولا علاقة للجنس الآخر المخلوق من النار. ثم قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، بعد كل هذه الآيات اتخذوا أصناما عبدوها من دون الله، عبدوا الحيوانات التي ذللها الله لهم فعبدوا البقرة وعبدوا الحيوانات بكل أشكالها، نعم، وابتعدوا، نعم، الإنسان هذا الإنسان الذي ينبغي المخلوق أن يستقل بالفهم وأن يعمل الفؤاد والعقل والقلب الذي فيه، تراه بعد ذلك يترك كل النفع. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، نعم، طبعا يعني هو ليس مصدرا للنفع وليس مصدرا للضر، وإنما هو أصابه الضرر عندما عبد غير الله عز وجل فكان مشركا وكان معذبا. قال تعالى وكان الكافر الذي ستر عقله وستر فؤاده ولم يعمل وظاهر الشيطان كأبي جهل وأمثاله مثلا في هذه وأمثاله في هذه الحياة الدنيا، إنما كان يسير على طريق الباطل. فربنا سبحانه وتعالى قال وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني نبذه الله عز وجل، فماذا يكون أمره يوم القيامة؟ لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بعقولنا وأن يجعلنا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتعظين بخلق الله، وأن يجعله آيات لنا تثبتنا على الإيمان بالله حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.